بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 359 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها: هذا رسول الله نائم في بيتك على فراشك. وقال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عبيرتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين به. وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن ثابت عن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن أبي النضر هاشم بن القاسم. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور يعني السلولي، حدثنا عمارة يعني ابن أبي زاذان عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقيل عند أم سليم، وكان من أكثر الناس عرقا، فاتخذت له نطعا وكان يقيل عليه، وخطت بين رجليه خطا وكانت تنشف العرق فتأخذه. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله، أجعله في طيبي. قال: فدعا لها بدعاء حسن. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي بيت أم سليم فينام على فراشها وليست أم سليم في بيتها، فتأتي فتجده نائما، وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا نام عرقه، فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة فتجعله في مسكها. وهذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولا أحد منهما. في الحاشية واحد ضعيف، أحمد هو فيه انقطاع، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. اثنان صحيح، مسلم في الفضائل. ثلاثة صحيح، أحمد والنطع بساط من جلد. أتابع بعون الله عز وجل. وقال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عمرو أعيد حدثنا أبو عمرو المقري، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي أيوب عن أنس عن أم سليم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ فقالت: عرقك أدوف به طيبي. لفظ مسلم. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا بسر، حدثنا حليس بن غالب، حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي وأنا أحب، أم تعينني بشيء؟ قال: ما عندي شيء، ولكن إذا كان غد فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة وآية بيني وبينك، وآية بيني وبينك أن تدق ناحية الباب. قال: فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل يسلت العرق أو يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة. قال: فخذها ومر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به. قال: فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة الطيب فسموا بيوت المطيبين أو المطيبين أو كما قال. هذا حديث غريب جدا. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن هشام، حدثنا موسى بن عبد الله، حدثنا عمر بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا: مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الطريق. وقد رواه أبو زرعة الرازي في دلائل النبوة من حديث عمر بن سعيد الأشج عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد من ذلك الطريق رائحة المسك فيقولون: مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليوم من هذا الطريق. ثم قال البيهقي: وهذا الحديث رواه أيضا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب. قلت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طيبا وريحه طيب، وكان مع ذلك يحب الطيب أيضا. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. في المطبوع إمامي وجعل، ويحتاج إلى تحقيقه في الحاشية واحد صحيح مسلم في الفضائل. وأدوف أخلط شرح مسلم للنووي. دار الفجر للتراث اثنان ضعيف جدا. أبو يعلى وفيه حليس بن غالب متروك ونسب إلى الوضع. ثلاثة بياض بالأصل. أربعة صحيح أحمد النسائي في عشرة النساء. وتابع بعون الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سلام أبو المنذر القاري عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وهكذا رواه النسائي بهذا اللفظ عن الحسين بن علي عيد رواه النسائي بهذا اللفظ عن الحسين بن عيسى القرشي عن عفان بن مسلم عن سلام ابن سليمان أبي المنذر القاري البصري عن ثابت عن أنس فذكره. وقد روي من وجه آخر بلفظ: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وليس بمحفوظ بهذا، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أهم شؤون الآخرة، والله تعالى أعلم. صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا حاتم عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهكذا رواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن عباد كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. ثم قال البخاري: الحجلة من حجلة الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة: زر الحجلة. قال أبو عبد الله: الزر أرواء قبل الزاي، أو تصبح الرز أرواء قبل الزاي. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سبرة يقول: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم بين كتفيه، أعيد، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن حزم، حدثنا شعبة عن سماك: سمعت جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله، في ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كأنه بيضة حمام. وحدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن عيد عن عبد الله بن سرجاس قال: ترون هذا الشيخ، يعني نفسه، كلمت نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأكلت معه، ورأيت العلامة التي بين كتفيه، وهي في طرف نغض كتفه اليسرى، كأنه جمع بمعنى الكف في المجتمع، أو كأنه جمع بمعنى الكف في المجتمع. وقال: بيده فقبضها، عليه خيلان كهيئة السواليل. وقال أحمد قبل المتابعة في الحاشية واحد منكر. قال ابن حجر اللفظ ثلاث لم يقع شيء من طرقه ولم يقع في شيء من الطرق والله تعالى أعلم، وزيادته تفسد المعنى، انظر تخريج الكشاف. اثنان صحيح البخاري في الوضوء، مسلم في الفضائل والحجلة أي كبيضة الحمامة، انظر الوسائل في شرح الشمائل، متابع بعون الله عز وجل. وقال أحمد حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسلمت عليه وأكلت معه وشربت من شرابه ورأيت خاتم النبوة. قال هاشم في نغض كتف يد يسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها الثآليل. ورواه عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس فذكر الحديث وشك شعبة في أنه هل هو في نغض الكتف اليمنى أو اليسرى، وقد رواه مسلم من حديث حماد بن زيد وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، فقلت يا رسول الله غفر الله لك، قال ولك، فقلت أستغفر لك يا رسول الله، قال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى جمع عليه خيلان كأمثال الثآليل. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قروة بن خالد حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرني الخاتم، فقال أدخل يدك، فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرباني، أو كما قال. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد عن وهب بن جرير عن قرة بن خالد به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة التيمي قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي إني طبيب أفلا أطبها لك؟ قال طبيبها الذي خلقها. قال وقال لأبي هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله ابن زياد حدثني أبي عن أبي ربيعة أو رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول الله إني كأطب الرجال أفأعالجها لك؟ قال لا، طبيبها الذي خلقها. وقال البيهقي وقال الثوري عن إياد بن لقيط في هذا الحديث: فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة. وقال عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير. قبل متابعة في الحاشية واحد: صحيح مسلم في الفضائل والثآليل والثواليل جمع سألول أو ثؤلول، وهو بئر صغير صلب يظهر أعلى الجلد في حجم الحمصة. المعجم الوسيط. اثنان: صحيح الطيالسي في مسنده والجريان جيب القميص. ثلاثة: نغض كتف العظم الرقيق على طرفها حيث تذهب وتجيء. أتابع بعون الله عز وجل أو بيضة الحمامة ثم روى البيهقي من حديث سماك ابن حرب عن سلامة الأجلي عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فألقى رداءه وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. وروى يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن يحيى بن سليم عن أبي خيثم عن سعيد بن أبي راشد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بتبوك، فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال: فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ها هنا امضي لما أمرت به. قال: فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن ميسرة حدثنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحمة نابتة. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة الخراساني عن غياث البكري قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال بإصبعه السبابة: هكذا لحم ناشز بين كتفيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث غريب جدا، رواه أبو حاتم محمد بن حاتم ابن حبان البستي في صحيحه قائلا: أخبرنا نضر بن الفتح ابن سالم المريعي العابد بسمرقند حدثنا جابر بن مرجى الحافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله. وهذا حديث سكت عليه ابن حبان وقد دخل على راويه عن ابن جريج الوهم، فإن المكتوب عليه محمد رسول الله هو خاتمه الذي كان يلبسه في خنصره من الفضة، فأما خاتم النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شيء من الأحاديث، وبمثل هذا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه الثقات، إذ نقل هذا مما تتوفر الدواعي على مصدق لمثله فلا يقبل فيه تفرد الراوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية المصري في كتابه التنوير في مولد البشير النذير عن أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن بشر المعروف بالحكيم الترمذي أنه قال: كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده، وفي ظاهرها توجه حيث شئت فإنك منصور. ثم قال: وهذا غريب. واستنكره قال: وقيل كان من نور. ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن مالك ابن عائذ في كتابه تنقل الأنوار، وحكى أقوالا غريبة غير ذلك. ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه الله سبحانه وتعالى وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. قبل المتابعة في الحاشية 1، الحجمة من الحجام التي أو الذي يأتي بالمحجمة، وهي آلة كالكأس توضع على جسم المريض فتجذب الدم. 2، ناشز بارز. متابع بعون الله عز وجل. قال: وقيل كان على نغض كتفه لأنه يقال هو الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى بطن الإنسان، فكان هذا عصمة له عليه الصلاة والسلام من الشيطان. قلت: وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسول عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد تقدم في رواية نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وسعيد بن منصور حدثنا عمر بن موسى حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدر وجلاء، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، كان جعدر وجلاء ولم أعيد من عند كان جعدر وجلاء ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب وأعيد وكان في الوجه تدوير أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت مع بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا وأرحب الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعت: لم أرى قبله ولا بعده مثله،